ودخل معهم المدينة ليؤمن الناس. ذهب وفد منهم الى الجهة الاخرى التي فيها ابو عبيدة. يعني دمشق لها جهتان، جهة كان فيها خالد، هذه الجهة خالد اقتحمها وفتح الابواب ودخل. الجهة الاخرى كان لا يزال ابو عبيدة ومن معه يحاصرون خارج السور. هم ذهبوا الى الجهة التي فيها ابو عبيدة وفتحوا الباب، يعني هم وذهب وفد منهم وقابل ابو عبيدة وطلبوا منه الصلح فصالحهم ودخل معهم ابو عبيدة رضي الله عنه من الجهة الاخرى. في تلك الاثناء كان خالد داخل بجيشه من الجهة المقابلة. قال فالتقى بخالد وسط البلد، هذا سلما وذاك حربا. فالتقى داخل البلد، ابو عبيدة يعني فتح نصف البلد صلحا، يعني صالح اهله وكذا، وكان خالد فتح نصف البلد يعني عنوة يعني ودخلها. فاخبره ابو عبيدة بالصلح، فابو عبيدة اخبر خالد انه صالح اهل دمشق يعني واعطاهم امانا حتى يتوقف خالد عن القتال يعني. قال فكف خالد عن مواصلة القتال، وكان داخل يعني عنوة ليس بينه وبينهم اي معاهدة ولا اتفاقية، وله يعني الصلاحية ان يفعل يعني ما فيه المصلحة للمسلمين. فكف خالد يعني القتال، واجروا ما فتح عنوة مجرى الصلح او مجرى الصلح، فصارت كلها صلحا. يعني اعتبروا الجزء الذي فتح عنوة اعتبروه كأنه مفتوح صلحا، وعاملوا البلد كلها على انها يعني قد فتحت صلحا، وامنوا اهلها. وبعث ابو عبيدة رضي الله عنه الى عمر بالفتح، اخبر عمر رضي الله عنه بالفتح. قال ثم استخلف على المدينة يزيد بن ابي سفيان، ففتح سواحلها صيدا وعرقة وجبيل وبيروت. في تلك الاثناء بعدما فتح ابو عبيدة دمشق استخلف عليها يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنهما، وكلفه يعني بتولي يعني الجيش في تلك المنطقة، وتولى يزيد فتح تلك المدن الساحلية صيدا وعرقة وجبيل وبيروت، مدن يعني معروفة. جبيل على بعد 8 فراسخ من بيروت، وصيدا على بعد 3 فراسخ من بيروت. الفرسخ 3 أميال، يعني نقول مثلا صيدا بينها وبين بيروت 3 فراسخ، يعني 9 أميال يعني. وجبيل بينها وبين بيروت 8 فراسخ، يعني 8 × 3 كم؟ 24 ميلا يعني، وهكذا. هذه المسافات يعني مدن متقاربة كلها الآن في لبنان، في تعتبر على الساحل. قال وسير أخاه معاوية رضي الله عنه لفتح قيسارية ففتحها. وقيسارية يعني الآن هي من من مدن فلسطين، من مدن فلسطين. فتوجه يعني معاوية رضي الله عنه وفتح قيسارية. وهذا يبين يعني أن معاوية رضي الله عنه ويزيد وأبوهم أبو سفيان رضي الله عنه كان لهم دور يعني كبير في الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه. قبل ذلك يعني كان معاوية رضي الله عنه كاتبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فهم صحابة يعني أجلاء من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، و يعني ما يقع فيه الرافضة من سب لمعاوية رضي الله عنه وآل بيته هذا يعني من الزور يعني، واتهموه رضي الله عنه بما هو بريء منه من يعني أمور. فما وقع بينه وبين علي رضي الله عنه، فمذهب أهل السنة الإمساك يعني عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، التردي عنهم جميعا، وأن نذكر محاسنهم رضي الله عنه. فكان معاوية رضي الله عنه من المجاهدين يعني المشاركين في تلك الفتوحات، وكان له دور في فتح في فتوحات الشام كما رأينا.

قال فوقف خالد أمام الأول. خالد تولى محاربة الوتوزر، وأبو عبيدة أمام الثاني اللي هو شنش. فالجيش اللي هو بقيادة توزر تولى أمره خالد، والجيش اللي هو بقيادة شنش هذا واجهه أبو عبيدة رضي الله عنه. قال فلما أصبح خالد لم يجد لتوزر ولا لجيشه أثرا. حصل موقف غريب، يعني نام جيش المسلمين، دخل الظلام ونام جيش المسلمين وكذا، في الصباح يبدأون القتال مع جيش الروم، كان أمامهم يعني في النهار. فاستيقظوا الصباح يبحثون عن جيش الروم، ما وجدوا لتوزر ولا لجيشه أثرا، لأنه ترك خالدا وتوجه إلى دمشق ليفتحها. كان المسلمون كان فتحوا دمشق كما مر بنا من قبل، أبو عبيدة وخالد كان دخلوا دمشق وتركوا أميرا عليها اللي هو مين، اللي هو يزيد بن أبي سفيان، كان أمير دمشق، والمسلمون فتحوا دمشق وصالحوا أهلها وانتهوا من دمشق. فالآن توزر وجد أبو عبيدة وخالد اللي هم كانوا فتحوا دمشق، هم الآن موجودين في مرج الروم متوجهين بالجيوش إلى حمص. فتوزر ظن أن هذه هي كل جيوش المسلمين وكل قوتهم، كل قوتهم الآن متوجهة إلى حمص، والآن دمشق فاضية ما فيهاش أحد. فبدلا من أن يواجه جيش المسلمين فترك الجيش وقال يروح يشوف دمشق هتكون فاضية الآن، ليعيد يعني احتلالها مرة، وثم فتحها يعني، والقصد يعيد يعني الاستيلاء عليها مرة أخرى من المسلمين. قال ظانا أن ليس بها حامية، يعني يظن أنه ليس فيها يعني جيش يحميها يعني في دمشق. فعلم خالد قصده فتبعه، من فطنة خالد يعني لما فقد أثر توزر، فأول ما خطر في باله أن يكون توزر توجه إلى دمشق، يعني فتوقع هذا خالد رضي الله عنه، ففطن إلى هذا وراح لاحقه ذاهبا إلى دمشق. وبالفعل يعني كان صدقت فراسة خالد، يعني قال أين ذهب جيشه؟ قال أكيد أكبر مطمع لهم يعني يمكن أن يطمعوا فيه وكذا هو دمشق. فتوجه إليهم، فعلم خالد قصده فتبع، وعلم به يزيد بن أبي سفيان أمير دمشق. في نفس الوقت وصلت الأخبار إلى يزيد أن جيشا بقيادة توزر هذا قادم لمهاجمة دمشق. جزاكم الله. في النسخ عندكم توزر هي طبعا اخونا يقول اسمه فيودور. هي طبعا كما تعلمون دائما الاسماء الاعجميه عندما تعرب، كما يقول الاصمعي رحمه الله من علماء اللغه، يقول يعني ان العرب اذا تكلمت يعني باسم اعجمي لعبت به لعبه، يعني غيرت فيه، نطقت به على وجوه كثيره، يعني غيروا فيه. الاعاجم يستعملون حروفا ليست موجوده في العربيه وطريقه نطقهم، فالعرب يعني يأتون بنطق قريب يعني يشابه النطق. فهذا مثلا لو اسمه فيودر مثلا، فالعرب سموه توزر او توزر، أو يعني يأتون بنطق يعني يشابهه ويحرفون فيه كثيرا. جزاكم الله. فالان يعني اللي هو جيش توزر او فيودر هذا، الان هذا الجيش يعني كما ذكرنا توجه الى دمشق، فخالد بن الوليد يلاحقه من جهة من خلفه، والان من امامه من جهة دمشق كان يزيد علم بقدوم هذا الجيش وخرج لملاقاته. يعني قال فاستعد للقائه، فانحصر توزر بين الجيشين، فاخذ هو وجنده، انحصر بين الجيشين، فوقع يعني في شر عمله وكذا، اصبح امامه جيش يزيد بن ابي سفيان وخلفه جيش خالد بن الوليد يعني رضي الله عنه. فأخذ هو وجنده ولم يفلت منهم إلا القليل، فأخذ هو وجنده وقتل يعني معظمهم، واللي قتل واللي أسر ولم يفلت منهم إلا القليل. أما أبو عبيدة رضي الله عنه فإنه لاقى شنش وهزمه في تلك الأثناء. احنا قلنا كان هرقل كان بعث من حمص جيشين الى مرج الروم، واحد بقيادة شنش هذا قاتله أبو عبيدة رضي الله عنه وهزم أبو عبيدة جيش الشنج. فرجع خالد وقد قضي الأمر. أما لما رجع خالد بعد ما انتهوا من توزر فرجع وجد أبو عبيدة قد قضى على جيش الشنج. قال فتح حمص. قال فسار مع أبي عبيدة رضي الله عنه إلى حمص. الآن التقى خالد وأبو عبيدة مرة أخرى فسار معه إلى حمص. ولما بلغ ذلك ملك الروم اللي هو هرقل، برضو زي ما مر بنا أن كسرى اللي هو يزدجرد هذا في لما كنا نتكلم في فتوحات الفرس، يعني كان كسرى يعني بدل عاصمة ملكه مرات عديدة، يعني كلما اتخذ عاصمة فتحها المسلمون فانتقل إلى ما بعدها وفتحها المسلمون وظل نفس الشيء حصل أيضا مع هرقل، يعني فتح المسلمون حمص فانتقل إلى بلد آخر ثم إلى الرها ثم انتهى به الأمر إلى القسطنطينية، يعني في تركيا هرب إلى القسطنطينية يعني واستقر بها يعني في آخر أمره يعني. فالآن يعني المسلمون توجهوا إلى حمص، فأرسل هرقل اللي هو قيصر الروم إلى بطريق حمص يأمره بالمسير إليها، وسار هو إلى الرها. الرها قالوا مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام، الجزيرة اللي يسمونها الجزيرة الفراتية اللي هي تقع يعني بين نهري دجلة والفرات، يعني هي الآن كانت سابقا يعني في أيام الخلفاء الراشدين وما بعدهم يعني كانت إقليما يعني غير الشام والعراق، يعني كأن العراق والجزيرة والشام ينسب يعني قال عراقي وجزري وشامي، فهي الجزيرة بعد ذلك يعني قسمت صار جزء منها الجزء اللي جهة العراق صار تبع العراق والجزء جهة الشام يعني أصبح جزء منه، فكانت تلك الأثناء يعني كانت الجزيرة يعني كأنها إقليم يعني برأسه كذا مستقل. فالرها يعني هي مدينة بالجزيرة يعني تقع بين بين الموصل في العراق وبين الشام، قالوا بينها وبين الشام 6 فراسخ يعني بينها وبين المهم يعني هذا اللي هو هرقل يعني هرب من حمص وتوجه الى الرها واستقر بالرها وامر قائده بطريق حمص ان يقاتل المسلمين وان يسير بالجيش. قالوا اما المسلمون فمروا ببعلبك ففتحوها. المسلمون هم في طريقهم مروا ببعلبك ففتحوها. وبعلبك قالوا بينها وبين دمشق 12 فرسخا، او بينها بينه وبين دمشق مسيرة 3 ايام او 12 فرسخا يعني. وهي مدينة ساحلية يعني. نقول 12 فرسخ يعني الفرسخ 3 اميال. نعم. 36 ميلا او شيء. دي اظن مدينة ساحلية مش كده برضو ولا ساحلية ولا مش ساحلية. نعم مش ساحلية. نعم ليست ساحلية. نعم. هي في لبنان الان. ليست من مدن الساحل، بينها وبين دمشق مسيرة 3 ايام يعني، وهي من مدن لبنان معروفة يعني بعلب. فقال اما المسلمون فمروا ببعلبك ففتحوها. ولما وصلوا حمص حاصروها فتحصن اهلها منتظرين مدد هرقل. وصل المسلمون الى حمص وحاصروا حمص واهل حمص الان هرقل يعني غادرهم وتركهم وجلسوا ينتظرون وعدهم يعني ان يرسل اليهم مددا وكذا لانقاذهم فجلسوا ينتظرون المدد فما جاء مدد ولا جاء. هرقل اصلا مشغول بنفسه يعني يريد النجاة بنفسه. فجلسوا ينتظرون مدد هرقل. ولما طال عليهم الامد او الامر راسلوا ابا عبيدة في صلح مثل صلح دمشق فاجيبوا. لما طال عليهم الامر راسلوا أبا عبيدة في صلح مثل صلح دمشق